المزمور 57 لإمام المغنين على لا تهلك، مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. ارحمني يا الله ارحمني، لأنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني. عير الذي يتهممني، يرسل الله رحمته وحقه، نفسي بين الأشبال، أطجع بين المتقدين بني آدم، أسنانهم أسنة وسهام، ولسانهم سيف ماض. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك. هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة، سقطوا في وسطها. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. استيقظ يا مجدي، استيقظي يا رباب ويا عود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات، وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، ليرتفع على كل الأرض مجدك.